بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الخامس من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد لفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ محمد خليل هراس رحمة الله عليه. بعد أن تحدث فضيلة شيخنا وشيخ شيوخنا رحمة الله عليه، بعد أن تحدث عن معنى التوحيد لغة ومعنى التوحيد اصطلاحا، ونقل تعريف الشيخ محمد عبده للتوحيد، ونقل استدراج الشيخ محمد رشيد رضا على هذا التعريف وقام بمناقشته، بعد ذلك تحدث عن تقسيم التوحيد الاصطلاحي عند أهل السنة والجماعة، وبدأ بالكلام على توحيد الأسماء والصفات. وتحدثنا في اللقاء الماضي حول صفات الذات وصفات الأفعال وكيفية التفريق بينهما، وبيان الاختلاف في هذا الأمر بين أهل الحديث ومذهب الكلابية من أتباع محمد بن سعيد بن كلاب، وهو الذي عليه الإمام الأشعري في مرحلته الوسطى قبل تصنيفه لكتابي الإبانة ورسالة إلى أهل الثقة، ثم بعد ذلك يذكر الأدلة على ثبوت الصفات. فنقول وهنا وقفنا في الدرس الماضي، قال الأدلة على ثبوت الصفات، قال: ولعل من المفيد هنا أن نلخص الحجج التي يتمسك بها أهل الإثبات من أتباع مذهب السلف رضي الله عنهم ويردون بها على المعطلة والمؤولة. قال: واحد، فأولى هذه الحجج وأقواها أن نصوص الكتاب والسنة كلها متضافرة على الإثبات، ولم يرد فيهما نص واحد يدل على النفي، يعرف ذلك كل من له إلمام بتلك النصوص المتعلقة بالصفات. فهنا يحيلنا على مئات النصوص التي دلت على إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، ثابتة النسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يأتي في القرآن الكريم ولا في السنة المطهرة نفي إلا على سبيل الإجمال، وهي مثل ما جاء في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وفي مثل قوله تبارك وتعالى: هل تعلم له سميا، وفي نحو قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وفي نفي الندية عن الله سبحانه وتعالى. فنفى عن نفسه المثيل، ونفى عن نفسه المكافئ، ونفى عن نفسه المسامي أو السمي. فنفي النظير والمسامي والند والشبيه كل ذلك جاء على سبيل الإطلاق. أما الصفات فقد جاء إثباتها في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة على سبيل التفاصيل، وهذا لم يأتي فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يصرف هذه الظواهر عن ظواهرها التي فهمها اهل العربية. هذا ما يقصده المؤلف رحمة الله عليه. يقول: فلو كان ما يقوله النفاة لتلك الصفات هو الحق، وكان الاثبات مستلزما للمحال، يعني اثبات الصفات لو كان يستلزم المحال، فكيف لم يقل الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام يوما من الدهر في مدى 23 سنة كان ينزل فيها الوحي لم يقل: يا أيها الناس لا تعتقدوا ظاهر ما دلت عليه هذه الآيات والأحاديث، فإن ظواهرها مستحيلة على الله، وإن لها معاني أخرى غير ما يفهم منها. هل قال ذلك القرآن؟ لم يقل. هل قالته السنة؟ لم تقله السنة. يقول: كيف يجوز على الله سبحانه ثم على رسوله عليه الصلاة والسلام أن يكون كلامهما دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق؟ كلمة النص والظاهر عبارتان ومصطلحان من مصطلحات أهل الأصول، فإنهم يقسمون دلالات الألفاظ إلى عدة أقسام كما هو معلوم في أصول الفقه. فالنص أو الكلمة أو النظم إن لم يكن له إلا معنى واحد فهو النص، وإن كان له إن لم يكن للنظم الترتيب أو اللفظة إلا معنى واحد فهو النص. يقولون: هذا هو نص الآية أو نص الحديث أو نص الكلام، مثل تلك عشرة كاملة، هذه ليس فيها احتمالات. قل هو الله أحد وإلهكم إله واحد، كتب عليكم الصيام، إذن اللفظ إن لم يحتمل إلا معنى واحدا فهو النص، وإن كان يحتمل معنيين على سبيل التساوي فهو المشترك، مثل قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالقرء في اللغة العربية يفيد معنيين على سبيل التساوي: الطهر والحيض، ولذلك يصبح اللفظ المشترك مجملا عند المفسر وعند الفقيه، إلى أن تأتي القرائن والأدلة التي تجعلني أميل إلى ترجيح معنى على معنى آخر. فإذا تزاحمت المعاني في التركيب أو في اللفظ الواحد تزاحم المعاني على سبيل التساوي، هذا يسمى ماذا؟ اشتراك. والاشتراك عكسه الترادف، فعكس المترادف المشترك، لأن المترادف أن يكون المعنى واحد ولكن الألفاظ متعددة، لكن الاشتراك أن تتعدد المعاني واللفظ إيه؟ واحد، فتتزاحم المعاني على اللفظ أو على التركيب، ولذلك يأتي الاشتراك في الاسم كما في قرء، ويأتي في الفعل كما في عسعسة أقبل وأدبر على سبيل التساوي، ويأتي في الحرف مثل الباء ومن وغير ذلك، الباء للإلصاق ولا الباء لكذا ولا كذا، كل هذا نطق به العرب وفهم العرب هذه المعاني المتزاحمة لللفظ الواحد. وقد يأتي التركيب أو الاشتراك في التركيب والإجمال فيه كما في قول الله تبارك وتعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هل هو الزوج أو ولي الزوجة، إلى آخر ما هو معلوم وقلناه في دروسنا لكتاب أو لشرح كتاب معالم أصول الفقه. فنقول ونعيده: اللفظ أو التركيب إن لم يحتمل إلا معنى واحد على سبيل الجزم، معنى واحد فقط، فهو النص، وإن احتمل معنيين فصاعدا على سبيل التساوي فهو المشترك، وإن كان هناك راجح ومرجوح، فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول، ولذلك لو أخذنا بالمرجوح في وجود قرينة أو دليل حينئذ نقول بالإيه؟ بالتأويل. فهنا الإمام يقول رحمة الله عليه: كيف يجوز على الله سبحانه ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون كلامهما دائما بما هو نص، يعني لا يحتمل إلا معنى واحد، أو ظاهر، يعني يحتمل إيه؟ ها؟ معنيين على سبيل التساوي، لا، راجح ومرجوح، فظاهر أو ظاهر. في كيف تكون نصوص القرآن والسنة تأتي بدلالة النص أو الظاهر ويكون ذلك على خلاف الحق دائما في مئات النصوص، ثم يكون الحق، يقول ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط، لا نصا ولا ظاهرا، حتى الذين يخالفون يقولون ماذا؟ هذا النص مؤول، اذا انتم اعترفتم انه مؤول، يعني انه مرجوح. ما هو كلمة اقول لك هذا مؤول، هذه النصوص مؤولة، ما معنى مؤول؟ يعني عند علماء الاصول يعني مرجوح، لانه ليس ظاهرا، لانه لو كان راجحا لكان ظاهرا، ولو لم يكن له الا معنى واحد لكان نصا. ولذلك انتم تقولون بالتأويل، والتأويل هو صرف اللفظ عن الظاهر الراجح الى المعنى المرجوح لوجود ايه؟ قرينة. القرينة ظنية ولا يقينية؟ ظنية. ما لو ما كانتش القرينة ظنية ما يبقاش تأويل. طب وهل انتم تأخذون في الاعتقاد بالقطع ولا بالظن؟ بالقطع. فكيف جاز لكم ان تأخذوا بالمرجوح الذي هو المؤول لوجود قرينة ظنية، وكيف تقيمون اعتقاداتكم على معاني ظنية؟ وهنا كان يدندن دائما حول هذه اللفظة لإفحام المعارض الدكتور محمد عبد المنعم القيعي رحمة الله عليه، شيخنا وكان رئيسا لقسم أصول التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الأزهرية بكلية أصول الدين. كان يدندن دائما حول هذه النقطة، يقول كيف أجزتم لأنفسكم أن تأخذوا بالمعنى المرجوح الذي يقوم على قرينة ظنية، وهل يجوز في الاعتقاد أن تأخذ بقرينة ظنية فتعمل في الاعتقاد بالظن، مع أنكم تقولون إن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، ولذلك لا نأخذ به في الاعتقاد؟ فيحاججهم القيعي، وكان تلميذا للدكتور محمد خليل هراس على فكرة، فكان يحاججهم بما يعتقدون بأدلتهم هم. وهذا مأخوذ، خلي بالك هذا الأسلوب مأخوذ عن أئمة السلف، إنك لما تحاجج المخالف تحاججه بما يدين هو وبما يعتقد هو، وهذا يكون من أقوى الأدلة الملزمة للمخالف. يقول رحمة الله عليه، أعيد الفقرة هذه مرة أخرى، كيف يجوز على الله سبحانه ثم على رسوله عليه الصلاة والسلام أن يكون كلامهما دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق، ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط لا نصا ولا ظاهرا؟ ثانيا، والحجة الثانية وهي لا تقل قوة عن سابقتها، أن القرون الثلاثة الأولى المفضلة التي هي خير قرون هذه الأمة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مضت، وكلام السلف كله في الإثبات بلا تأويل، فلم يرد عن واحد منهم ما يدل لا نصا ولا ظاهرا على أنه أول آية من آيات الصفات، أو قال إن ظاهر معناها مستحيل على الله. قلت ولذلك وجدنا علماء السنة يأتون بالنصوص المسندة عن أئمة القرون الأولى طبقة بعد طبقة، ينصون فيها على ظواهر هذه النصوص، كالإمام اللالكائي رحمة الله عليه وغيره ممن يسندون الاعتقادات إلى أئمة السلف. فهذا الإمام سفيان بن عيينة، هذا اعتقاد الثوري، هذا اعتقاد الإمام مالك، هذا اعتقاد ربيعة الرأي، هذا اعتقاد الأوزاعية، هذا اعتقاد أبي حنيفة، هذا اعتقاد الشافعي، هذا اعتقاد أحمد، تنسب إليهم بالأسانيد، اعتقاد أحمد كذا، اعتقاد مالك كذا، اعتقاد سفيان كذا. روى ذلك الإمام اللالكائي وغيره في كتب أصول الاعتقاد بالأسانيد المسندة إلى هؤلاء الأئمة. هل وجد أو أثر عن واحد من هؤلاء أنه قام بصرف اللفظ الظاهري عن ظاهره إلى المعنى المرجوح؟ ولذلك وجدنا الكلمة المشهورة التي يعني أصبحت مشهورة على أسماع حتى العوام، وهي كلمة الإمام مالك رحمة الله عليه في قضية الاستواء على العرش، حينما قال الاستواء معلوم عند أهل اللغة الذين هم أهلها، الاستواء معلوم جاء في القرآن، فمن ينازع القرآن في لفظه؟ القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين، الاستواء معلوم. ثم قال والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه عن الكيف بدعة. ولذلك تقول كيف استوى؟ هل أنت تعرف كيف الذات؟ فكيف تعرف كيف الصفات؟ ولذلك كنا حينما تكلمنا عن اسماء الله وصفات الله عز وجل اوضحنا كما سيذكر شيخنا هنا ان هذه القضايا تكون المعنى اللغوي معنى كلي في الذهن، معنى كلي في الذهن، لكنه اذا خرج الى الوجود كان كل كما يليق به. نعقل في الاذهان معاني كلية مشتركة، لكنها اذا خرجت الى الوجود واضيفت الى مضاف اليه ونسبت اليه كان كل كما يليق به. يعني اقول لفظة اليد اقول لك يد، عارف معنى كلمة يد؟ ايه معنى كلمة يد؟ اعقل في الذهن معنى كل مشترك لكلمة اليد. لكن اقول لك طب يد ايه؟ انت عايز تقول لي اكيف يد ايه؟ تقول لي يد ابريق، يد انسان، يد حيوان، فتبدأ تتكلم فتصف الكلمة كلما قلت ايد ايه، حتى اذا وصلت الى ايد ابريق، ايد ابريق غير ايدي خالص. ما تجيش تقول ايد الابريق لابد يكون فيها صوابع ولابد يكون فيها اظافر، لا دي ايد البشر، لكن ايد الابريق حاجة تانية مش كده. لكن حينما تقول مثلا كلمة رأس اقول لك طب رأس ايه؟ انا عقلت معنى كلمة الرأس كمعنى كل مشترك بالذات، لكن علشان انزلها في الواقع وكيفها اقول رأس انسان، رأس حيوان، رأس الجبل، رأس المال. اختلفت ولا ما اختلفتش؟ فتختلف اللفظة باختلاف المضاف اليه مش كده ولا؟ بل ذكرت لكم معنى مشهورا الا هو مسألة الغنى. ما معنى كلمة غني؟ رب العالمين غني، والبشر ربنا قال عنهم ايه؟ من كان غنيا فليستعفف. ما الفرق بين غناك وبين غنى الباري؟ غناك هو الفقر، وغنى الباري هو الاستغناء عن الخلق. فرق بين بين الصفة والصفة كالفرق بين الذات والذات. كيف؟ ضربنا مثلا انت غني، غني بايه؟ غني بي، خلي بالك غني بي بالفلوس، تبقى فقير. غني بي تساوي فقير الى، غني بالمال يبقى فقير الى المال. لو حذف منك الموضع غني بالكرسي اللي قاعد عليه المنصب تبقى فقير الى الكرسي، غني بالناس تبقى فقير الى الناس. المهم انا غني بالله يعني فقير الى الله، غني بي تساوي فقير الى. طب رب العالمين غني بايه؟ لا غني عنه. شفت الفرق؟ الله غني عنكم مش بيه. فربنا غني بالارض؟ لا طبعا، بالارض هي التي في حاجة الى رب العالمين، العرش. رب العالمين مستغني على العرش، بل العرش وحملة العرش في فقر ذاتي الى رب العالمين، والله غني عن العرش وعن حملة العرش. يعني اياكم ان تظنوا ان العرش يحمل رب العالمين او ان حملة العرش يحملون رب العالمين، لا، ده العرش وحملة العرش يحملهم رب العالمين بقدرته سبحانه وتعالى، وهو غني عن العرش وعن حملة العرش. واخدين بالكم ولا لا؟ وذلك لو قلت غني بي يبقى غني بحاجة واحدة بس، بايه؟ بذاته، باسمائه الحسنى، بصفاته العليا. ليس غناه بشيء خارجا عن ذاته واسمائه الحسنى وصفاته العليا. لكن انت، ولذلك قالوا ان الفقر صفة ذاتية في المخلوق، وكلمة المخلوق من جبريل وانت نازل، من حملة العرش وانت نازل، من العرش وانت نازل، كل المخلوقات فقيرة. الفقر صفة ذاتية في المخلوقات مش في البشر بس، والغنى صفة ذاتية لرب العالمين سبحانه، مستغن عن الملائكة وعن حملة العرش وعن الكون، كل ذلك من الممكن. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الوقت. لماذا هذا الكون الجليل يدمر حتى لا تظن أن رب العالمين كان غنيا بهذا الكون؟ لا، ده يعدمه بكن ويخلق أفضل منه بكن. ولذلك يرد على أبي حامد الغزالي حينما يقول ليس في الإمكان أبدع مما كان. من قال هذا؟ هذا خطأ من الأخطاء التي أخذوها على أبي حامد الغزالي حينما قال ليس في الإمكان أبدع مما كان. لا، رب العالمين في إمكانه أن يبدع أعظم مما كان، ولكنه أبدع هذا الكون لحكمة، لأنه سيؤدي الغاية والغرض من خلقه، لكنه قادر على أن يعدمه وأن يأتي بإيه؟ بأفضل منه بملايين وبمليارات المرات، والأمور غير قابعة. لقياسنا نحن البشر. فيقول هنا: ولا شك أن هؤلاء السلف هم أكمل الأمة علما وإيمانا، وإجماعهم حجة قاطعة، فإنهم لا يجتمعون على ضلالة، وإذا اختلفوا فالحق لا يخرج عنهم. الأمة تجتمع على ضلالة؟ يستحيل. وإذا اختلفوا فالحق لا يخرج عنهم. إذا اختلفت الأمة على سبعة أقوال لا يجوز لأحد أن يأتي بثامن، فالأمة أجمعت على عدة أقوال لا يجوز أن يأتي إنسان بقول إيه؟ آخر، بل الحق لا يتعدى السلف. إن أجمعوا فقد أجمعوا على الحق. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فسبيل المؤمنين هو ما أجمعوا عليه، وإن اختلفوا فالحق لا يعدوهم ولا يخرجوا عن مجموعهم رضي الله عنهم، سلف الأمة رضوان الله عليهم. قالت: لو كان ما يقوله هؤلاء النفاس هو الحق الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده، فكيف يسع هؤلاء الفضلاء من سلف هذه الأمة السكوت عنهم وعدم بيانه للناس؟ لماذا يسكت السلف؟ قال: إن ذلك لا يكون إلا لواحد من أمرين. الأول: إما أنهم كانوا يجهلون الحق الذي يجب اعتقاده في الله عز وجل. هل هذا يجوز أن نقول أن السلف جهلوا؟ الصحابة، التابعون، تابعوا التابعين، الأئمة المهديون، هل جهلوا الحق الذي كان يجب اعتقاده في الله عز وجل؟ وحاشاهم، فهم أعلم هذه الأمة بربها وبما يجب له ويمتنع عليه، ما يجب لله ويمتنع على الله. من أعلم البشر بعد الأنبياء بهذا؟ الصحابة الكرام، ثم من يليهم من أهل العلم والفضل من القرون المفضلة. قال: وقد مدحهم الله في كتابه وأثنى عليهم بالعلم والمعرفة وأخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه. إما أن يكونوا يجهلون الأخرى، وإما أن يكونوا علموا الحق ولكنهم كتموه ولم يبينوه زجرا للعامة عن الخوض في التأويلات. نقول: طيب، لو جاز هذا وأنهم كتموه عن العامة، فلما كتموه عن العلماء أيضا؟ فهل أثر عن أهل العلم أنهم ينقلون عن سادة الصحابة والتابعين وتابعيهم شيئا من ذلك؟ لو كانوا كتموه عن العامة فلما يكتمونه عن الخاصة اللي هم أهل العلم ورثة الأنبياء الذين يحملون هذا العلم، الذين عدلهم الله ورسوله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البيهقي وحسن إسناده بعض أهل العلم، بل قال أحمد بن حنبل إنه صحيح. وإما أن يكونوا علموا الحق ولكنهم كتموه ولم يبينوه زجرا للعامة عن الخوض في التأويلات، وحاشاهم أيضا أن يسكتوا على باطل أو يقروا أحدا على اعتقاده. فإن كل أمة من الأمم كان علماؤها شرارا، أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن علماءهم خيارهم. لماذا؟ لأن العلماء السابقين في الأمم السابقة إن حرفوا وبدلوا فإن الأمر فيه خير، لماذا؟ سيأتي نبي ورسول ليرد الناس إلى الجادة. أما أمة محمد عليه الصلاة والسلام فلو كان علماؤها شرارها، ما الذي سيترتب على ذلك؟ إن جاز لهم أن يبدلوا ويغيروا ويسكت الجميع على التبديل والتحريف والتغيير، ما الذي سيترتب على ذلك؟ يبدل الدين، فإن بدل الدين كيف تقوم الحجة الرسالية على خلق الله إلى قيام الساعة؟ فإذا تنقطع الحجة الرسالية عن البشر، فحينئذ يحتاج الأمر إما إلى ظهور نبي جديد، وهذا لن يحدث. لماذا؟ لأن الرسول كما قال رب العالمين وخاتم النبيين، فإن كان ختم النبوة فمن باب أولى قد ختم الرسالة، لأن الرسالة النبوة وزيادة، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وانظر، لم يقل خاتم المرسلين، لأنه لو ختم الرسالة كان من الممكن أن يأتي بعده نبي، لأن موسى كان رسولا نبيا، وظل الانبياء الذين يأتون من بعده اسمهم انبياء بني اسرائيل كانوا يحكمون بحكم من؟ رسالة موسى. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا، مش كده؟ يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. مين كمان بيحكم معه؟ والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. إذن كل الأنبياء الذين جاءوا من بعد موسى كانوا تابعين لمن؟ لرسالة موسى. فختم الرسالة ليس دليلا على ختم الإيه؟ النبوة. فلما أراد رب العالمين أن يبين أن النبوة قد ختمت والوحي الأعلى ختم، قال وخاتم النبيين، فلا نبي بعده، فمن باب أولى لا إيه؟ لا رسول بعده. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام طالما لا نبي بعده ولا رسول بعده، إذا من يقيم الحجة الرسالية على خلق الله إلى قيام الساعة؟ أولا لابد أن يبقى القرآن، ده دليل على ان القرآن لا يحرف، يستحيل، لانه لو حرف القرآن وحرفت السنة، ما الذي سيترتب على ذلك؟ لن يكون لله في الارض حجة اذا حرف القرآن وحرفت السنة. فاذا لابد من وجود القرآن كما نزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولابد من وجود السنة المبينة، لانه قال وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. فان لم تثبت السنة وتبقى السنة بدون تحريف أيضا، وتبقى السنة لتفسر القرآن ولتبينه، لو لم يبقى ذلك سيصبح القرآن بدون تفسير أو يفسره كل من أراد بهواه. ولذلك لابد من وجود القرآن ومن وجود السنة مع وجود العلماء الناصحين يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لماذا؟ ليبقى الدين حجة، كأن الرسول موجود بين الناس، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن الأمم السابقة يغير العلماء كما يشاءون، يبدلوا، يحرفوا، والكتب تحرف، يأتي بعد ذلك من؟ أنبياء. ضاعت التوراة، يأتي نبي يقول لهم لا، التوراة اهي، الوحي جابها لي تاني، واخدين بالكم؟ لكن بالنسبة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام لن يأتي بعده رسول ولا نبي. إذا لابد من وجود القرآن، ولابد من وجود السنة، ولابد من وجود العلماء الذين ينفون عنه تحريف الغليم وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولذلك كان علماء أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم ورثة الأنبياء، وكانوا أفضل أمة النبي محمد وخيارها رضي الله عنه. يقول فلو كان إثبات هذه الصفات الخبرية باطلا، وكان تأويلها بما أولها به الخلف واجبا، لما وسع سلف هذه الأمة جهل أو السكوت عنه. فسكوتهم عن التأويل وتضافر كلامهم على الإثبات أعظم دليل على أن الحق هو إثباتها بلا تأويل، وأن التأويل هو عين التعطيل. بعد ذلك يتعرض رحمة الله عليه إلى بعض الشبه، فيقول شبه النفات للصفات والرد عليها. وهذا الفصل نقرأه بإذن الله يعني، ونسرع في قراءته لأنه لم يأتي فيه بجديد، ثم نتوقف بعد ذلك. يقول يلجأ النفات لصفات الله عز وجل إلى بعض الحجج التي يدعمون بها مذاهبهم في النفي، ونحن نذكر هنا أقوى حججهم ونرد عليه. واحد، قالوا إن الدليل العقلي دل على استحالة تلك الظواهر، فلو اعتقدناها كان ذلك مكابرة للعقل، وإن أنكرناها كان ذلك تكذيبا للشرع. يعني لو أنكرنا النصوص القرآنية التي تتحدث عن الصفات سنكون قد كذبنا الشرع، وإن اعتقدناها على ظواهرها فقد كابرنا العقل، فوجب إزالة للتعارض تأويلها بما يوافق حكم العقل. ثم قال وما دامت اللغة العربية قد وردت بالحقيقة والمجاز، واستحال حمل هذه الظواهر على معانيها الحقيقية عند العقل، وجب صرفها إلى معان أخر بطريق المجاز. فرد عليهم قائلا والجواب أن دعوى حكم العقل باستحالة هذه الظواهر إنما بنوه على استلزامها للمماثلة، لأنكم قلتم إن هذه الصفات يستلزم منها المماثلة. لكن لو عرفنا ان كلمة الغني عند البشر لا تساوي الغنى عند رب العالمين، فاين التماثل؟ يبقى انت جعلت هنا انت سبق الى ذهنك التماثل فاردت ان تنفي التماثل لان رب العالمين لا يماثل خلقه فوقعت في التمثيل اولا التشبيه الاول ثم نتج عن ذلك انك قلت اعوذ بالله فاضطررت ان تؤول النص لكنك لو فهمت النص على ظاهره وقلت انه لا مماثله فيه بل قلت ان هذا المعنى الذي سبق الى ذهني خطا بل الصواب المعنى الكل المشترك الذي اذا خرج الى الوجود كان كل كما يليق به فالسمع بالنسبه لي انا بسمع ازاي الهواء الصوت يتردد يحرك الهواء الهواء يدخل يعمل مش عارف يضرب في الطبله يحدث قصه ميكانيكيه فالرب العالمين يسمعه كذلك انت بتسمع بهذا الاسلوب فسماعك انت ليس كسماع الله فرب العالمين وزق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يبقى اذا سمعه ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا وحياته ليس كحياتنا وعلمه ليس كعلمنا كل الصفات هكذا فانت الذي سبق الى ذهنك المماثله فاضطررت الى ان تعطل النص ثم تؤوله لكنك لو فهمت عدم المماثله اصلا لما اضطررت الى ايقاع نفسك فيها فقال والجواب ان دعوى حكم العقل باستحاله هذه الظواهر انما دنوا على استلزامها للمماثله لانهم لا يفهمون من هذه الظواهر عند اطلاقها على الله عز وجل الا ما يفهم منها عند اطلاقها على المخلوق وقد بينا خطا ذلك فان ظاهر لفظ اليد مثلا اذا اضيف الى الله يفهم منه معنى غير ما يفهم منه اذا اضيف الى غيره وكذلك لفظ العين والوجه والاستواء والنزول وغيرها قال ولكن هؤلاء لما جعلوا اللفظ حقيقة في صفة المخلوق ولا يفهم منه عند الإطلاق غيرها أوجبوا تأويله وصرفه عن هذه الحقيقة عند إطلاقه على الله وقد قدمنا أن لكل لفظ من هذه الألفاظ معنى كليا هو حقيقته التي يدل عليها عند الإطلاق فعندما يطلق اللفظ أقول الرأس أعقل معنى كل مشترك لكن ما أقدرش أحدد كيفية الرأس إلا حينما تضاف إلى المضاف إليه ويوصف بها الموصوف فأقول رأس المال غير رأس الإنسان مش كده ولا لا فقال هنا وقد قدمنا أن لكل لفظ من هذه الألفاظ معنى كليا هو حقيقته التي يدل عليها عند الإطلاق وأن هذه الحقيقة تحتها أفراد وخصوصيات الحقيقة الكلية المشتركة تحتها أفراد وخصوصيات فإذا أضيف اللفظ إلى المضاف إليه ووصف به تعين مسماه وكان دالا بالحقيقة على واحدة من هذه الخصوصيات فيقال يد زيد مثلا ويد الدابة ويد الإبريق ويد الله تفترق كل صفة بإيه؟ بإضافتها إلى الموصوف بها إلى آخره قال فيكون اللفظ في كل منها دالا على معنى خاص هو صفة للمضاف إليه ثم قال على أن دعوى المجاز لغة لا يمكن أن تسمع فإن اللفظ المستعمل في معنى بطريق الحقيقة لا يجوز صرفه عن معناه إلى معنى آخر بطريق المجاز إلا إذا اجتمع له أربعة أشياء يعني أنتم ما تستسهلش قولة أن أنا أنقل اللفظ من ظاهره الحقيقي إلى المعنى المجازي كده بالفهلوة وإنما عند أهل اللغة العربية هناك شروط للقول بالمجاز يقول لا يلجأ إلى القول بالمجاز إلا إذا اجتمع له أربعة أشياء الأول أن يكون ذلك المعنى المجازي مما يصح أن يراد من اللفظ يعني ما يجيش مثلا مجرم من المجرمين زي الرافضة ويقول لك ربنا لما بيقول في القرآن الكريم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يقول لك عائشة السيدة عائشة مش بيقولوا كده في كتبي في كتبهم إجرام وكفر والعياذ بالله يقول لك هذا هو المقصود يقول لك ده مجاز وتأويل تأويل إيه هل هذا تأويل لما يجي يقول لك الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر هو ده تأويل ولا ده مجاز لابد إن المجاز تكون اللغة العربية إيه تتحتمله لكن فين في معاجم اللغة ان بقرة تساوي كذا او الجبت او الطاغوت يساوي ابو بكر وعمر، معاذ الله. ولذلك اخذ هذا الباطنية ثم الفلاسفة، ولذلك جعلوا كل النصوص القرآنية مسألة تقريبية ومسألة تمثيل للعامة. ولذلك قال من قال وقد اخذ باقوال الفلاسفة، وكان لي برنامج في التلفزيون قبل كده، احنا بنذكرش اسماء حد في هذا الامر، احنا مش عايزين نلوث السنتنا، قالوا هم كانوا فاكرين الجنة سوق خضار تلاقي فيها رمان وتلاقي فيها موز وتلاقي عم كل الكلام ده كله مجاز. ففتح باب المجاز بهذا الاسلوب سيعود على اصل القرآن بالبطلان، هتلغي كل نصوص القرآن الكريم. ده ينفي ويؤول في الصفات علشان يقول لك استحالة عقلية، يجي بعد كده الباطني يؤول لمذهبي ويطعن في الصحابة، يأتي بعد ذلك غيرهما ويطعن في اليوم الاخر ولا يعتقد الايمان باليوم الاخر، ينفي تماما كل هذه الامور. ثم يأتي بعد ذلك بعضهم ليقول كلمة خبيثة، ان هذه الشرائع التي شرعها رب العالمين هي للعوام، بل هي امور رمزية. فيأتي على الصلاة فيقول برمزيتها، ويأتي على الصيام فيقول برمزيته، ويأتي على الحج فيقول برمزيته. اذا لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، اذا يتحلل، لا يتحرر بقى، يتحلل الناس من الشريعة الاسلامية كلية. وهذا بفضل مين؟ من ادخل هذا النظام الخطير في مسألة تأويل النصوص. ولذلك سمى التأويل طاغوتا الامام ابن القيم في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة، سمى ايه؟ طاغوتا. يقول الا اذا اجتمع المجاز اربعة اشياء. الاول ان يكون ذلك المعنى المجازي مما يصح ان يراد من اللفظ، بان يكون اللفظ مستعملا، بان يكون اللفظ مستعملا فيه في لغة العرب، وإلا لأمكن لكل أحد أن يفسر أي لفظ بأي معنى، وإن لم يكن له أصل في اللغة كما ذكرنا أقوال من؟ هؤلاء الباطنين. الثاني أن يكون مع اللفظ قرينة سمعية أو عقلية توجب صرفه عن حقيقته إلى مجازه، لابد من وجود القرينة. الثالث أن لا يكون هناك معارض لتلك القرينة يقتضي إرادة الحقيقة، وإلا وجب إرادتها، وجب إرادة ماذا؟ الحقيقة من اللفظ وامتنع تركها. الرابع أن المتكلم بكلام يريد به خلاف ظاهره لابد أن يبين ذلك، يعني رب العالمين لو أراد من هذه النصوص غير الظاهر لا أتى بقراء في النص تفيد ذلك، لابد. قال لا سيما في الخطابات العلمية التي يراد بها الاعتقاد، ويتأكد ذلك إذا كان المتكلم هو أفصح الخلق يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، وأقدرهم على البيان، وأحرصهم على إفادة الحق والنصح للخلق. لا يجوز أبدا أن يلقي القول على عواهنه، كلمة العواهن دي بنقولها دائما، على عواهنه، كلمة عاهن تقال في اللغة العربية بمعنى الحاضر والجمع عواهن، فيقال ألقى الكلام على عواهنه، يعني قاله من غير فكر ولا روية، كأنه اكتفى بما حضر دون ترو، بدون أن يتروى، اكتفى بما حضر لديه من معنى، فألقى الكلام على عواهنه بدون تفكير وبدون روية. واخدين بالكم؟ يقول لا يجوز أبدا لمن كان هذا شأنه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، أن يلقي القول على عواهنه دون أن يبين للناس ما عناه به، وإلا كان ذلك قصورا في البيان يجب أن يتنزه عنه أفصح الكلام. وأيضا فإن هؤلاء الذين يحكمون باستحالة هذه الظواهر عند العقل ليس لديهم قانون ثابت لما يحيله العقل أو يجوزه، فاختلفوا. قال لهذا تراهم في أمر مريج، وكلمة مريج دي كلمة موفقة جدا لأنها جاءت في القرآن الكريم عن الذين نفوا قضية البعث، قال فهم في أمر مريج، مريج يعني مضطرب اضطراب شديد، ولذلك تجد هذا يثبت ما ينفيه ذاك، وذاك يثبت ما ينفيه الآخر، وهكذا. يقول لهذا تراهم في أمر مريج، فهذا يحيل، يعني يقول عن هذا مستحيل، يحيل ما يجوزه الآخر أو يوجبه، تجد هذا يقول هذا جائز في حق الله، والآخر يقول لا ده واجب، والآخر يقول ده مستحيل، وذاك يوجب ما يحيله الآخر أو يجوزه، تعارضا فتساقطا. يقول والمضرب مثلا لذلك مسألة الرؤية، رؤية الله عز وجل، فإن المعتزلة الذين أنكروها يزعمون أن العقل يحيد رؤية بلا جهة. يقول لك يعني إحنا الوقت لو أثبتنا رؤية الله يبقى أثبتنا الجهة، لأنه علشان يشوف هيشوفه في الجهة المقابلة، يبقى أنت هنا أثبتت الجهة، والجهة عندهم تفيد الإيه؟ الخصر، مش كده ولا لا؟ فنفوا الجهة. فقالوا إذن لأننا ننفي الجهة يبقى بننفي الرؤية. قالوا انهم مضطرون الى تاويل النصوص الوارده باثباتها، باثبات الرؤيه. ليه؟ لانه سيترتب عليها اثبات الجهه. بينما يخالفهم خصوم من الاشعريه في تلك الاستحاله العقليه، ويقولون ان الرؤيه لا تستلزم الجهه فيمكن ان تقع بدونها. وعلى فكره المعتزله هنا اضطربت مذاهبهم واضطربت اصولهم. اما الذين وقعوا في المخالفة العقلية لمذهبهم هم وأصولهم في الأشعرية، لأنك بالفعل لو قلت إن الرؤية تستلزم الجهة، هي دي الإشكال، لابد كيف تترى؟ فإذا هذا الأقوى. لذلك لما نفوا الجهة نفوا الرؤية، الأشعرة تناقضوا في هذا معهم وخالفوهم. قال ويقولون إن الرؤية لا تستلزم الجهة فيمكن أن تقع بدنيا، فبأي عقل إذن يمكن أن توزن نصوص الكتاب والسنة والعقول كما ترى مختلفة متناقضة؟ ونكتفي بهذا القدر لكي نؤجل الكلام عن الآيات والأحاديث في توحيد الأسماء والصفات للقاء القادم إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. واعذرونا النهاردة أن احنا اختصرنا عشان عندنا ضيوف أطلنا عليهم، شباب نعتذر.